أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النظر الثاني في الشرائط، وهي أربعة أقسام. الأول في شرائط الموقوف، لأن كلامنا في كتاب الوقف. فالنظر الثاني من كتاب الوقف في الشرائط، وهي أربعة أقسام. القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة في شرائط الموقوف، وهي أربعة: أن تكون عينا. طبعا عندما يقول المصنف أن تكون عينا، تطلق العين على ما يقابل الدين، على ما يقابل الدين، فيقال المال إما عين أو دين. دينار في يدي ودينار في ذمتك، فهذا عين وذاك دين وكلاهما دينار، فما كان موجودا يسمى أحسن، وما لم يكن موجودا وإنما هو دين، إنما هو في الذمة، يكون دينا. فأن تكون عينا، فالعين كما قلنا تطلق على ما يقابل الدين، فيقال المال إما عين أو دين، وعلى ما يقابل المبهم أيضا، وعلى ما يقابل المنفعة، فيقال إما عين أو منفعة. ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كل واحد من الثلاثة لعدم جواز وقفها. هذا ما علقه صاحب المسالك. قال أن تكون عينا مملوكة، لأنه لا وقف إلا في ملك، قاعدة من النبي صلى الله عليه وآله، لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، هذه ثلاث القواعد: لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وقف إلا في ملك، ينتفع بها مع بقائها، أي أن تكون هذه العين باقية وينتفع بها ويصح إقبابها، يعني أن تقبض، أن تقبض باليد، فلا يصح وقف الطير في الهواء، لا يصح، ولا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة. أقول لك السمك في الذي في البحر أوقفته للإمام الحسين سلام الله عليه، صير أنا لا أملك هذا السمك، فكيف أوقف ما لا أملك؟ لا يصح. وثانيا حتى لو هذا مما لا يقبض، مما لا يمكن التصرف فيه، كالطير في الهواء مثلا، الشيء الذي يقبض، نعم، ولا الآبق، العبد الآبق والمغصوب ونحوها، كما في الروضة. إذن من الشروط أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصح إقبابها، فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين، لا يصح. وكذا لو قال وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين، لأن الوقف لابد أن يكون على عين معينة، أما ما لم يكن على عين معينة فلا. ويصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة، يصح أن توقف العقار، هذه البناية مثلا وقفها للمسجد، أو هذه الثياب زين وقفتها للاستعمال في أيام المناسبات، عباية مثلا أوقفتها على من يريد أن يتزوج، وقف أي واحد بيتزوج ما عنده عباية يستعملها ويرد عودها، موقوفة لهذا الغرض، يصح أم لا يصح؟ نعم. والأثاث، الأثاث عندي أثاث في البيت وخليته، شوف تروحي مثلا عندي غيره وما شابه ذلك، وإذا ليش ما يعني أتاجر مع الله سبحانه وتعالى بهذا الأثاث؟ عندي كراسي ما شاء الله في البيت، أنا وقفتها زين مثلا لفواتح المؤمنين مثلا، فأي واحد المؤمنين يموت بالإمكان يأخذونها يستعملونها يردوها يرجعونها، لكن ما يجوز لي أن أبيعها، وما يجوز لي أن أوهبها إلى أحد، وإذا أوقفت على الفواتح فقط ما يجوز أن تستعمل في أفراح. طبعا وقفت هذه الكراسي مثلا على فواتح المؤمنين خلاص الوقف على ما أوقف عليه. يوم من الأيام أذكر زواج جماعي بيصير في الديرة، جاني واحد يبغى ياخذ كاشوانات مع المسجد، كيف ما يصير؟ قال اكو فلان في المسجد عطانا يتحمس ويتأمل الله، قال بس ما في شيء احنا يسمونه نرجحهم يعني اي شيء يصير فيه ما يصير، هذا موقوفين للمسجد وثاني مثبتين، قال لا احنا نفتحهم ورد عودهم. قلت له صحيح مو بتقديري انا مو بارادتي، أنا ما أتحمل مسؤولية أمام الله، من هو اللي يقدر يتحمل مسؤولية أمام الله في التصرف في الوقف؟ الوقف صعب، ما أقدر أسوي شيء خلاص. فإذا هذه الأمور يصح إيقافها. والآلات المباحة، مثل شنو الآلات المباحة؟ مثل شنو الآلات المباحة؟ لماذا خصص المباحة؟ لأن هناك من الآلات المحرمة كالطارة مثلا أو كالمزمار مثلا أو العود مثلا، تقول أنا بأوقف العود هذا للأفراح، هو أصلا آلة محرمة، هل ليس من الآلات المباحة فهل يصح وقفه؟ لا يصح. هي بالنسبة للاقتناء ممكن، لكن قضية استعمالها حرام. ايه ايه وهذا الشيخ اللي يقولون انا الحمد لله يعني وصلت على المستوى فضل الله سبحانه اللي يشتغلون على معنى يقولون انا وصلت على شيء فضل الله سبحانه. ايه اذا قال بفضل الله لا إذا قال إذا مثلا عمل باطل يشرك الله سبحانه وتعالى بعمل باطل؟ إيه؟ لا هذا يقشبر نفسه. هذا مثل ذاك في زمن النبي صلى الله عليه وآله اللي جاء للنبي صلى الله عليه وآله هو من أهل الصفة، قال يا رسول الله ادعو لي أن أكون غنيا، قال فقرك خير لك من غناك، فعلده زين. دعا له النبي صلى الله عليه وآله بعد إلحاحه، وبعدين كثرت عنده الماشية قام ما يحضر الصلاة، واليوم صار عنده ماشية كثيرة طلعها خارج المدينة يقوم برعايتها يعني. وبعد هذا لما انصار سنة ارسله النبي صلى الله عليه وآله حتى يأتي الزكاة، فشافها واجد، وبعدين قال ما يخالف اي واحدة عرقة اي واحدة هزيلة اي واحدة عورة اي واحدة كذا يبغى يدفعها، ما قبلوها منه. قال ما لنا ومحمد اي يريد ان يتصرف على اموالنا، هذا تعبي وهذا شقائي وهذا وهذا. ما يقول ببركة النبي صلى الله عليه وآله حصلت لها الثروة، لأن دعاء النبي مستجاب. هذا فعله. فإذا الإنسان لا يكون مثل قارون كان من أصحاب موسى فطغى بعد ذلك، قال إنما أوتيت على علم، هذا الذهب وهذا كذا. على كل حال فالآلات المباحة مقدسة مثلا، مكيف مثلا، نعم ممكن الواحد يوقفها يعني. وضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه، هذا الضابط في الوقف. وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور، اذا في كلب هذا الكلب زين يستخدم مثلا للكشف عن الجريمة، موقوف بس لها هالغرض هذا، فأي جريمة تصير يجون لها صاحب الكلب يقول والله احنا عندنا جريمة ونبغي الكلب يكشفها. يعني الكلب يعني عنده حاسة شم قوية جدا جدا، يكفيك ان الثوب اذا تسخت بالدم لو تغسل قد ما تغسل من المرات بعد يتعرف عليها، شوف بعد يتعرف عليها. النعل كذلك يشممون بس النعل عن طريق رائحة النعل، يشم الرائحة نفسها من المستعمل النعل هذا، يصح إيقافه. أو مثلا كلب الماشية مثلا، أو كلب الحائط مثلا، أو كلب الحراسة، يصح إيقافها ما يخالف لأنها تملك. طبعا هو على من هو المتصدي له في الوقف. القابض إيه؟ والسنور. إيه؟ هذا مخصص صيد فيران. وقف هالشكل بس، موقفنا صاحب الحق هذا، متخصص هذا. فبالإمكان أن واحد يوقف إلى السنور على أساس يصطاد فيران، مثلا يخدم بهالمؤمنين يعني. ما يخالف. لإمكان الانتفاع به، ولا يصح وقف الخنزير. لماذا؟ لأنه لا يملكه المسلم ولا وقف الآبق، العبد الآبق يعني، لتعذر التسليم. وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل لا، وهو أظهر. ليش؟ لأن الدينار سوف يصرف. نعم، ورد في الرواية عن الإمام الرومي عليه السلام: الدينار الذي يبقى في اليد لا خير فيه. لا خير فيه، يعني هذا الدينار اللي بيصير في اليد وما بيطلع من اليد ما يخدم صاحبه. قال له لا، وإلا لو يعني الإنسان وش ما كسب بقى مكانه، لا يقدر يأكل، لا يقدر يشرب، لا يقدر يلبس، لا يقدر يركب، لا يقدر يتزوج، لا يقدر، لأنه يبقى مكان. لكن متى تكون المصلحة فيه؟ لما يطلع من اليد، تحرك. وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل لا، وهو أظهر، لأنه لا نفعلها إلا التصرف فيها. علل ولا؟ نعم. وقيل يصح لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها، كالتحلي مثلا بها، يعني البعض يأخذ هذه الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية ويقوم بثقبها ويجعلها قلادة مثلا. قبل الاتحاد مثلا من شخص ساج وكرضه كذا بعده ما صارت وقفة على العين، يعني ما بقت لأنه نفس الدنانير الأصلية ما بقت. إيه، أنا شرط أنه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينه، فإذا لم تبقى عينه إذا انتفى شرط من شروط الوقف لا يصح وقفها. لكن بالنسبة لهذه الدراهم والدنانير إذا جعلت مثلا قلادة وأوقفت مثلا أي مثلا فتاة تتزوج يمكن أن تتزين بها وترجعها بعد ذلك، فيصح حينئذ. صاحب المسالك يقول نعم، وذلك النفع هو التحلي بها وتزيين المجلس ممكن، ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه، ما يصح، لأنه قلنا لا وقف إلا في ملك. ولو أجاز المالك قيل يصح، لأن هذا تصرف زي تصرف ماذا؟ فضولي، والتصرف الفضولي ها يتوقف على إجازة المالك، فإن أجاز صح وإلا فلا، لأنه كالوقف المستأنف، لأنه كالوقف المستأنف، يعني كأنما لما أن أجاز المالك أصبح وقفا وهو حسن. ويصح وقف المشاع، وقف المشاع لحصول الغاية طبعا المطلوبة من الوقف، وهو تحبيس الأصل وإطلاق الثمرة أو تسبيل الثمرة مثلا، يصح. وقبضه كقبضه في البيع، نعم، الشخص أوقف أصدقون المشاعر، نعم، فالحالة يكون يعني بستان بين زيد وعمر بالمناصفة، لكن على نحو المشاع وليس على نحو التحديد. قال حصتي من البستان وقفتها مثلا لأفراح أهل البيت، لأفراح أهل البيت، ففي هذه الحالة يصح أم لا يصح؟ يصح. ها القسمه الثانيه تكون مره. ايه لا بتكون مناصفه. كيف هي مناصفه؟ الرديء والجيد في حال ايضا يكون مناصفه بينهم. ايه طبعا. القسم الثاني في شرائط الوقف. الواقف عفوا. في شرائط الواقف. ويعتبر فيه البلوغ ان يكون بالغا وكمال العقل يعني ان لا يكون مجنونا وجواز التصرف ان لا يكون محجور عليه بسفه او فلس مثلا وفي وقف من بلغ عشرا تردد لان قلنا فيما سبق توجد رواية تقول بانه اذا بلغ عشرا جاز نكاحه وجاز طلاقه وجازت وصيته يعني. ايه. والمروي جواز صدقته اشار بقوله والمروي جواز صدقته بعد تردده في جواز وقفه الى ان وقفه لم يرد به نص بخصوصه وانما ورد بجواز صدقته والاولى المنع لتوقف رفع الحجر على البلوغ والرشد لانه حتى وان كان ابن عشر الا انه ماذا محجور عليه حتى يبلغ الرشد وهو لم يبلغ الرشد ويجوز ان يجعل الواقف النظر لنفسه ولغيره يجوز ان يجعل الواقف النظر في الوقف لنفسه ولغيره فان لم يعين الناظر كان النظر الى الموقوف عليهم بناء على القول بالملك تصدي يعني الاصل في حق النظر ان يكون الواقف هذا الاصل ان يكون الواقف لانه اصله واحق من يقوم بامضائه وصرفه في اهله فاذا وقفا فلا يخلو اما ان يشترط في عقد الوقف النظر لنفسه او لغيره او لهما او لا يشترط شيئا فان شرط لنفسه صح ولزم وان شرطه لغيره صح بحسب ما عينه عملا بمقتضى الشرط المشروع وقد شرطت فاطمة عليها السلام النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين عليه السلام ثم الحسن ثم الحسين ثم الأكبر من ولدها وشرط الكاظم عليه السلام النظر في الأرض التي وقفها للرضا عليه السلام وأخيه إبراهيم شوف وأخي إبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما أغل وقفيها كيفية لو شوف الدستور مع الحوزة شلون نسوينه وقفيها بشكل محكم نسوينه ايه نسوينه بشكل محكم الحين باخله يجوا عشان تاخذ مستنظر عليه القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة أن يكون موجودا مو من سيولد لا أن يكون موجودا فعلا ممن يصح أن يملك وأن يكون معينا وأن لا يكون الوقف عليه محرما كما لو كان كافر مثلا محرم الوقف عليه. لا شرط الوجود الآن في لا تصدي قصدي. تصدي. فلو وقف على معدوم ابتداء لم يصح كمن يقف عفوا هاي الموقوف عليهم موقوف عليهم موجودا يعني شلون يعني المراد من الموجود اما فعلا هو موجودا او كان موجودا لكن من سيأتي لا نعم. فلو وقف على معدوم ابتداء شوف على معدوم ابتداء قال لم يصح لكن قد يكون معدوم ليس ابتداء معدوم استمرارا لكن ابتداء لم يصح كمن يقف على من سيولد له شوف او على حمل لم ينفصل هذا لا يصح عرفت شلون الحين اما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فانه يصح ولو بدا بالمعدوم ثم بعده على الموجود قيل لا يصح وقيل يصح على الموجود والاول اشبه وكذا لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك وفيه التردد والمنع اشبه ولا يصح على المملوك ولا ينصرف الوقف الى مولاه لانه لم يقصده بالوقفيه ويصح الوقف على المصالح كالقناطر والمساجد لان الوقف في الحقيقه على المسلمين لكن هو صرف الى بعض مصالحهم ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما لأن كافر ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا لأن له ما للمسلمين الذمي ولو وقف على الكنائس والبيع لم يصح وكذا لو وقف على معونة الزنات لا يصح قال مثلا هذا البيت هذا مخصص بس للزواني والعياذ بالله اي واحد يبغى تزني يجيني هذا ما يصح ايضا او قطاع الطرق يستريحون فيه لا يصح او شاربي الخمر ايضا لا يصح وكذا لو وقف على كتب ما يسمى الان على كتب ما يسمى الان بالتوراة والانجيل لانها محرفة ولو وقف الكافر جاز أما المسلم لا والمسلم إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين دون غيرهم ولو وقف الكافر كذلك انصرف إلى فقراء نحلته ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية وقيل إلى مجتنبي الكبائر والأول أشبه ولو وقف على الشيعة الشيعة من ها يعني من شايع علي عليه السلام أي تبعه وخدمه على غيره في الإمامة وإن لم يوافق على إمامة باقي لأن بعده يسمى شيعة فهو للإمامية فهو للإمامية والجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من أطلقت عليه فلو وقف على الإمامية كان للإثني عشرية ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه السلام وكذا لو علقهم بنسبة إلى أب كان لكل من لكل من انتسب إليه بالأبوة كالهاشميين فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث والعباس وأبي لهب والطالبيين فهو لمن ولد أبو طالب عليه السلام ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف وفيه خلاف للأصحاب ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف وقيل لمن يلي داره 40 ذراعا جار من 4 جهات يسمى جار وهو حسب وقيل إلى 40 دارا 40 دار من كل جانب وهو مطراح يعني مو مأخوذ به يعني مطروح هذا القول أن الجار 40 ذراع من جميع الجوانب، مو 40 دار، إلى 40 دار عند الناس كلها جيران. قال الله إيه؟ ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر. ولو وقف في وجوه البر وأطلق صرف في الفقراء والمساكين وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه. ولو وقف على بني تميم صح ويصرف إلى من يوجد منهم، وقيل لا يصح لأنهم مجهولون والأول هو المذهب. ولو وقف على الذمي جاز لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة، وقيل لا يصح لأنه يشترط فيه نية القربة إلا على أحد الأبوين، وقيل يصح على ذوي القرابة والأول أشبه، وكذا يصح على المرتد وفي الحربي تردد أشباه المنع لأنه حربي وهو كافر. ولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف، لا بد يذكر يصف ماذا بس وقفته بس وين يمس. وكذا لو وقف على غير معين كان يقول على احد هذين او على احد المشهدين او الفريقين فالكل باطل. لازم يعين لانه يقول على المشهدين او على هذا المشهد او على هذا المشهد، على احد المشهدين ما يعرف يقصد اي واحد. وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور والإناث والأدنى والأبعد والتساوي في القسمة، إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا. ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا. ليش؟ ليش تساووا جميعا؟ ليش تساووا جميعا؟ نقول لأنهم في مرتبة واحدة من حيث الميراث، الأخوال والأعمام، مرتبة الأخوال والأعمام. بالنسبة يكون أيضا قسم الحالة أو يكون حسب الميراث، حسب الميراث يعني ذكرهم حقا. هو المفروض هكذا يكون كما في مرتبة الأخوال والأعمام. وإذا وقف على إلا إذا هو بعد قال لا على أن يساوى بينهم ذاك شيء آخر. وإذا نعم يقول اقتضى الإطلاق اشتراك الذكور والإناث والأدنى والأبعد والتساوي في القسمة، معناته كلهم يتساوون. إيه كلهم يتساوون، لكن لو قال للذكر مثل حظ الأنثيين إذا أطلق تساوي، إلا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفصيلا. شوف ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا. وإذا وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبوان والولد وإن تفلوا، فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شيء ما لم يعلم المذكورون، ثم الأجداد والإخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث، لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يعين التفضيل. القسم الرابع في شرائط الوقف يأتي عليه الكلام إن شاء الله.